السلام عليكم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، على سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه وبعد صحيح البخاري مع صحيح مسلم، ونحن مع الجزء التاسع في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا وأن يجعلنا ما نتعلم نتعبد وأنشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في عليها أن يشكر ولاة الأمور إذا يسروا لنا هذه المجالس وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص، فإن العمل لا يقبل عند ربنا جل في علاه إلا بالإخلاص. تفضل. صلى الله عليه وسلم. أمين. صهير بن حرب ولا حد سعيد بن منصور؟ وين؟ أخذناها؟ عمتاً، بس وين سعيد بن منصور؟ خلينا عمتاً سعيد بن منصور، وهو صاحب السنن ثقة ثبت روى له الجماعة. قال حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة ثقة ثبت روى له الجماعة، له تدليس ولا يدلس إلا عن ثقة. ومعتمر بن سليمان من الثقات الأثبات من رجال الصحيح. مثلا سعيد المنصور هو أبو عثمان الخراساني. نعم. عن سليمان التيمين التيمي نزيل ثقيف ثقة ثبت، قال بعض علمائنا كان من الأثبات الأخيار، روى له الجماعة. هو عبد الرحمن بن مل مخضرم من الثقات الأثبات، قال علمونا كان زاهدا تقيا نقيا عابدا، وروى له الجماعة. أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أمره بن سلم على الجيش ولم يقارب العشرين، أو كان قد قارب العشرين، وقد بيّن بن سلم أنه كان خليقا بالإمارة. أسامة بن زيد كان من الأتقياء الأخفياء، قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس، قال لها عندما قالت نكحني طلقني زوجي فبت طلاقي ونكحني معاوية وأبو جهم، فقال لها سلم انكحي أسامة، قالت أسامة، فقال لها انكحي أسامة، قالت ما بد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قالت فاغتبطت به. فأسامة لا يقل شأنا عن العشرة وعن أيضا الأخيار الأبرار كابن عمر وكابن عباس. وأسامة بن زيد كان كما قلنا من الأفاضل، أردفه النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، في أكثر من موضع يردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، وكان قد وضع على حجره وقبله وقبل الحسن وقال إني أحبهما فبحبي من أحبهما فبحبي أحبهما. نعم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أو أنه دعا قال اللهم إني أحبهما فأحبهما. نعم. مر علينا كثيرا ابن عبيد الله ابن معاذ العنبري من الثقات الأثبات روى له الجماعة. ابن غفلة أيضا من الثقات من رجال الصحيح ثقة ثبت روى له الجماعة. ابن سليمان من الثقات الأثبات روى له الجماعة. كما مر علينا النهدي وعبد الرحمن بن مل ابن مل مخضرم، والمخضرم هو من أدرك زمانين، من أدرك زمانين الجاهلية والإسلام، لكنه لم يحظى بإيش برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم رضي الله عنه. صلى الله عليه وسلم. نعم. كما قلنا كثيرا كفر سير رهان، كان كفر سير رهان محمد بن مسنة من ثقات الأثبات روى له الجماعة، محمد بن بشار من ثقات الأثبات روى له الجماعة، وكما قلنا اشترك في كثير من المشايخ ومات في سنة واحدة. غندر أصح الناس كتابا عن شعبة من ثقات الأثبات روى له الجماعة. أبو بسطام شعبة أمير المؤمنين في الحديث ثقة ثبت روى له الجماعة. معبد أو سعيد بن يزيد، وسعيد بن يزيد الأزدي من ثقات الأثبات روى له الجماعة. أبو نضر العبدي من ثقات الأثبات روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. أبو سعيد الخدري صاحب الجليل الأنصاري، يعني العلماء يقولون هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم جزاكم الله عنا خير. هنا في قول المسلم قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين، اختلف العلماء في هذا الحديث العظيم، وهذا حديث فيه بشارة كبيرة جدا لمن صبر، لمن ابتلي فصبر، ولفضل الصبر من هذا الدين، ولفضل الفقراء، وأيضا لفضل رحمة الله جل في علاه بالفقراء، وأن الناس يزدرون الفقير لضعف فيهم من جهل أو من ضعف إيمان. هذا الحديث اختلف العلماء، هل هذا كان يوم الإسراء والمعراج يوم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم فرأى ذلك، أم يوم خسفت الشمس لما خسفت الشمس وصلى بهم تقدم وتقهقر، وبين لهم عندما تقدم أنه رأى الجنة وكأنه سيأخذ عنقودا من الجنة يبقى معهم إلى يوم القيامة، ولما تقهقر ما رأى أفظع مما رأى من النار، وإن كان الأرجح أن هذا في الإسراء، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على مسألة العذاب وأيضا النعيم في البرزخ، لأن هذه أرواح ليست أجسادا، الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم هي الأرواح وليست أجسادا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فعمة من دخلها المساكين، وقال وأصحاب الجد يعني أصحاب الغنى محبوسون. هذا الحديث حديث عظيم جدا، استدل به بعض العلماء على فضل الفقير الصابر على الغني الشاكر وإن شكر، قالوا فالفقير الصابر قريب من ربنا جل في علاه، وهذا فضل الفقر. وأنت إن رأيت وتصفحت التاريخ تجد الأفزاز الجهابذة ما تراهم من غنى بحال من الأحوال، حتى أن العلماء لا ترى عالما غنيا قط إلا النوادر، والنادر لا حكم له، فقالوا الفضل كل الفضل في الفقر والصبر على الفقر، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها هذا الدليل، قالوا لأن الفقير يدخل الجنة قبل الغني بـ500 سنة بـ500 عام. ليش؟ لتخفيف الحساب، لأن الغني سيأتي بأمواله الطائلة فلا تزول قدمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسأل عن كل فلس عن كل درهم، كيف اكتسبه وفيما أنفقه وكيف عمل في نعمة الله عليه سبحانه جل في علاه. فيقولون هذه دلالة على فضل الفقير على الغني أنه يدخل الجنة قبله بـ500 عام، واستدلوا على ذلك بأدلة أخرى، بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة فقالت يا رسول الله إني أسرع وأتكشف، فادعوا الله لي ألا أسرع وألا أتكشف، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت لك فرفع الله عنك. فهنا يستدلون بهذا بأن نعمة العبادة الصبر، وأن الصابر عند ربه جل في علاه له الفوز العظيم، لا سيما وقد صرح الله بذلك في كتابه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. واستدلوا على ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل فقال إني أحب الله وإني أحب رسوله، قال إذا فاعدد للبلاء كذا، فالغرض المقصود قالوا هذه دلالة على فضل المبتلى الصابر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بأهل الصفة قال لهم لو تعلمون ما لكم عند الله جل في علاه لدعوتم الله أن يزيدكم مما أنتم فيه. يعني لو تعلمون لكم عند الله ما لكم عند الله جل في علاه لما ابتلاكم بالفقر وأنتم تصبرون راضين عن ربكم جل في علاه كيف لكم عند الله جل في علاه لدعوتم الله جل في علاه أن يزيدكم مما أنتم فيه. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الفقير هو الذي يعني يكون أسرع استجابة أسرع إجابة في الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما تنصرون بضعفائكم والفقير من أضعف الناس. أرأيت لما مر الرجل على الصحابة وقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري به إذا تكلم ألا يسمع بين الناس، وحري به إن نكح فلا ينكح، وإن شفع فلا يشفع. فمر آخر من الأغنياء، وهذا كان من الفقراء، مر آخر من الأغنياء فقال ماذا تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري به إن نكح أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن تكلم أن يسمع له. فقال أما هذا على الفقير، أما هذا بملء الأرض من هذا عند الله جل في علاه. واستدل على ذلك أيضا بأن حال الأخيار الأبرار الذين اصطفاهم الله عن جميع على جميع الخلق كان الحال عندهم الفقر والصبر على الفقر. ففي العهد المكي كان الناس كان أفقر الناس من الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن فتح الله عليهم المدن ومكن لهم البلاد والرقاب رقاب العباد وعبدوا العباد رب العباد كانوا في أفقر حال أيضا. ولما فتحت الدنيا كان الأخيار الأبرار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حماهم الله من هذه الدنيا، دلالة على أنها الأفضلية، لا سيما أنهم قالوا من الأفضلية أن الله اختار لنبيه عيشة الفقر. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءه الضيف فبعث إلى أزواجه هل منكم من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل واحدة تبعث ما عندنا من شيء. وكان من شهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده من طعام إلا التمر والماء فقط الأسودان، وكما قالت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل على أخوان قط. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الشواء واللحم هو الذي يحبه يقدم له الخل والزيت ويأكل وسلم الخبز. فالغرض المقصود لما جاءه الملك أيضا يخير من أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا أشار إليه جبريل أن تواضع فاختار أن يكون عبدا رسولا لخفة المؤنة. فالغرض المقصود قالوا أفضل الحياة التي اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن الدنيا مبغوضة لله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، كما سيأتي في المسألة الثانية. هذه أدلة من قال بأن الصابر الفقير الصابر أفضل بكثير عند الله من الغني الشاكر لا سيما وأنه سيدخل الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام. وأيضا قالوا بأن عبادة الصبر من أفضل العبادات لا سيما أن الله تعالى قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والأخيار الأبرار ما أمروا إلا بالصبر، ما جاء خباب وغير الخباب يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تدعو لنا ألا تنتصر لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصبر، من كان قبلكم كان يؤتى به فيحفر له الحفرة فينشر بالمناشير فلا يرد عن دينه من شيء. فأمرهم بالصبر الذي هو الركن الركيم من هذه العبادة. القول الثاني قول بعض العلماء قالوا بل الغني الشاكر أفضل عند الله من الفقير الصابر مع اشتراكهما في الفضل، مع اشتراكهما في الفضل. وهؤلاء استدلوا بأدلة كثيرة جدا منها قول الله جل في علاه في سورة النساء قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، قال الله جل وعلا وبما أنفقوا في الآيات قال وبما أنفقوا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالأجور حتى جاء الفقراء يشتكون من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في ختام الحديث قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قالوا وقد تمنى النبي صلى الله عليه وسلم الغنى وما تمنى الغنى إلا لفضل الغنى فيه. وقالوا قد مر مع أبي ذر وقال لو لي مثل جبل أحد ذهبا ولا يبقي منه إلا الدنانير الثلاث لينفقوا في سبيل الله. فقالوا إذن هذه دلالة على أن الغني الشاكر أفضل عند الله من الفقير الصابر. واستدلوا على ذلك أيضا بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح، يعني نعم ما يكون أرقى ما يكون أعظم ما يكون أجرا أن يكون المال الصالح للرجل الصالح. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي وفي غيره إنما الدنيا لأربعة نفر، فذكر منها ورجل آتاه الله المال والحكمة فهو يسلط الحكمة على المال فيصل فيه رحمه ويعرف لربه حقه. قالوا هذا بأرفع المنازل، قال السلام بأرفع المنازل، ففيها دلالة أيضا على فضل الغني الشاكر لا سيما وأن السلام قالها صريحا ذهب أهل الدثور بالأجور. هذا القول الثاني. والقول الوسط قول ثالث وسط بين القولين، وإن كان هذا القول الوسط يعني يمكن أن نقول هو أقوى الأقوال، بأنه قال أما الغني الشاكر فله فضل وأما الفقير الصابر فله فضل، فقد اشترك في الفضل وفي الندات، وهما محبوبان إلى الرحمن جل في علاه. لكن أيهما أسبق أيهما أفضل؟ فقالوا المسألة على العبادة التي تدور رحى العبادة عليها، عبادة الشكر وعبادة الصبر، لا سيما وأن علي بن أبي طالب وغير علي بن أبي طالب قالوا بأن الدين نصفان، الدين نصفان، نصف شكر ونصف صبر، وكما أن الله تعالى يحب الشاكرين فهو يحب أيضا الصابرين. فقال الله جل في علا إنه كان عبدا شكورا، وقال الله جل في علا شاكرا لأنعمه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحب من العبد إذا أن يحمده إذا أكل الأكل أو الأكل أن يحمده عليه، وإن الله لا يرضى عن العبد إذا شرب الشرب أن يحمده عليها. وأيضا قد أمر المسلم بالشكر وقال من لم يشكر الناس لا يشكر الله، فهي عبادة جليلة يحبها الله جل في علاه. لكن الحق العلامة الفارقة بأن المسلم لما تكلم الله عن جزاء الصابرين لم يحد حدا، قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. عامة قالوا والعبادة الثانية عبادة الصبر، وعبادة الصبر فيها ما فيها من الفضل لكنها عبادة، فحيثما أتقن الفقير الصبر مع الرضا وطعم الصبر مع الرضا، وحيثما أتقن الغني الشكر لله جل في علاه بشكر السبب وشكر المنعم سبحانه جل في علاه فهما في الأجر سواء. وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بدخول الغني الفقير قبل الغني بخمسمائة عام هذا مجرد إخبار، قالوا هذا مجرد إخبار لا يدل على الأفضلية، لا سيما أنهم أنعموا في الدنيا وهؤلاء حرموا في الدنيا، فهؤلاء عوضوا بدخول الجنة بنصف يوم أو بخمسمائة عام. والحق أن الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر، لأن هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من المرجحات القوية، فحال النبي الذي اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم هو الأعظم وهو الأفضل وهو الأجود، لا سيما وأن قلنا بأن دخول الفقراء قبل الأغنياء الجنة بخمسمائة عام دلالة واضحة جدا على فقر الصبير على فضل الصابر الفقير على الغني الشاكر، لأنه سيتمتع خمسمائة عام نصف يوم، وهذه كما قلنا من الدلالات الواضحة جدا على أن الله جل في علاه لما منعهم الدنيا منعهم ما يبغضه الله جل في علاه، ما يكرهه الله جل في علاه، لأن الدنيا عند الله ملعونة، ملعومة فيها إلا ذكر الله وما ولاه، لا سيما وأنك لو دققت النظر سترى أن الصبر سبيل للزهد في الدنيا، وهي من أحب العبادات إلى الله جل في علاه، وهي السبيل الأعظم لمحبة الله، لأن الرجل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال دلني على عمل إن عملته أحببني الله جل في علاه، أحبني الله جل في علاه، فقال اجهد في الدنيا، أردت محبة الله قال اجهد في الدنيا، فهي أعظم وسيلة لمحبة الله جل في علاه. وأما الشكر فهو وسيلة للطغيان، وأما الشكر فهو وسيلة استغفر الله، وأما الغنى فهو وسيلة للطغيان، فالفقر وسيلة للصبر، والصبر وسيلة إلى الزهد في الدنيا، وأما الغنى فهو وسيلة إلى حب الدنيا، فإذا قلت الفقر وسيلة إلى الزهد في الدنيا فهذه أفضل، وهنا الوسائل تقدر أو يقدر قدرها بالمقاصد، أهم المقاصد الزهد في الدنيا، لأن الدنيا قد ذمها الله جل في علاه وذمها النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيستقى من فوائد هذا الحديث هو عدم التوسع في الدنيا، الحض التحضيض الحث بل الأمر واستنهاض الهمم للزهد في هذه الدنيا التي لا تساوي شيئا. فقالوا أما الفقر فهو أوسع السبل إلى الزهد في الدنيا، وأما الغنى فهو أوسع السبل إلى الطغيان، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ولذلك نقول الفقير الصابر أفضل بكثير من الغني الشاكر، وهما الحمد لله في الفضل سواء. والأمر الثاني المهم جدا من هذا الباب الأول أو الحديث الأول في الباب هو أن هذا الحديث فيه إشارة بل فيه تحضيض على عدم التوسع بالدنيا، عدم التوسع في الدنيا، لا سيما أن هذه الدنيا ما خلق المرء فيها ليسعى ليل نهار كالحمار كالجيفة من أجل الدرهم والدينار، ويترك ما خلق له بالمهمة العظيمة والحكمة الجسيمة التي من أجلها خلقها الله له. قال الله جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والانشغال بالدنيا لابد أن يضر بالآخرة لا محالة، قال علماؤنا الدنيا والآخرة ضرتان، إذا انتبع بواحدة لابد أن يضر بالآخرة، لابد بالأخرى لابد، فإن كان قد انشغل بالآخرة فلابد أن يضر بالدنيا، تراه فقيرا، تراه رث الثياب، تراه مدفوع في الأبواب، لأنه ما أراد إلا الآخرة، لأن الآخرة نعيم لا ينفد، وما عند الله خير وأبقى سبحانه وتعالى في علاه، ومتاعه الآخرة أفضل من متاع الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني لمنديل ساعة خير من الدنيا وما فيها، صوت أحدكم متر في متر، لصوت أحد موضع صوت أحدكم خير من الدنيا وما فيها من قصور وذهب وفضة ولآلئ وأحجار كريمة، هذا صوت فقط موضع متر في متر بالنسبة لمسألة الآخرة والدنيا. وقد قال الله تعالى ذما للدنيا مبينا ما هذه الدنيا عنده، عندما قال الله تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر. الله تعالى بيّن أن العقاب الأليم هو فتح الدنيا على الناس، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وقال الله جل في علاه مبينا مسألة الدنيا حتى إذا أخذت الدنيا زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، وهذا عموم الآن عموم الدنيا بأسرها بما فيها، قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. أرأيت أخي الكريم كيف الفضل الذي أنت فيه وكيف الفارق البعيد بين الشاسع والفارق الواسع بينك وبين من ينشغل بالدنيا بوجاهة بمكانة بمال بدراهم بدنانير. يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول مالي وللدنيا مالي وللدنيا إلا مثل ومثل الدنيا مالي وللدنيا إلا كراكب قال تحت شجرة ثم تركها وراح. وقال الدنيا عند الله لا تمثل جناح بعوضة ولو كانت تعدل جناح بعوضة عند الله جل في علاه ما سقى لكافر منها شربة ماء، ما هي إلا كان يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر ماذا يرجع. هذه الدنيا بالنسبة للآخرة، لذلك هي دنيا دنية وهي دنيا دنيئة ليس فيها شيء يعني يدوم وليس فيها نعيم يمكن ألا يصفو للإنسان، نعيمها فيه كدر وهو يزول سريعا، وأن الدنيا قد ترحلت مدبرة وأن الآخرة قد ترحلت مقبلة ولكل بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، لأن هذه الدنيا كما قلنا ساعة فجعلها طاعة لله جل في علاه، ليست دار مقر بل هي ممر، وعلموا أنها ليست وطنا لأحد فطلقوها ثلاثا كما قام علي بن أبي طالب يقوم لله ليلا ويبكي ويتضرع وأيضا يعني يطلق هذه الدنيا فقبض على الحياة وقال يا دنيا غري غيري طلقتك بتتك ثلاث. لذلك كان أمير المؤمنين وخزائن الدنيا تحت يده وكان يظهر للناس بثياب مرقعة. هذا الحديث العظيم يبين لنا فضل الزهد في الدنيا لا سيما إن كان الزاهد في الدنيا طالبا للعلم، هذا من أفضل وأرقى المنازل والمراتب عند الله جل في علاه. لذلك بل وسنقول لما زاهد في الدنيا وتركها لله جل في علاه من أجل طلب العلم وحمل هذا العلم الشريف إن الله يعطيه الدنيا وهو يزهد فيها. لذلك ترى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال كان الناس أو قال كان إخواننا الأنصار قد انشغلوا بالزرع وإخواننا المهاجرين قد انشغلوا بالصف، وكان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطن، وكان يقول كنت أخر صريعا أمام الناس فيحسبون بالجن أنا مصروع بجن فيحسبون ذلك من الجن وما هو إلا الجوع، حتى خرج في في في في في بعض الأحاديث يقول خرج أبو بكر وكان الجوع قد قتل أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فقال سألته عن مسألة أنا أعرف ولكن ما بي إلا الجوع أريد أن يقول تعال أتي معي البيت لتأكل، فما فاطن أبو بكر لذلك، ثم ذهب إلى عمر يسأله عن المسألة وما يريد إلا الطعام وهو أعلم من عمر بهذه المسألة، وعمر لم يتفطن لذلك. لما ذهب فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج لما لمحه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الوحي من الله جل في علاه، فلمحه النبي صلى الله عليه وسلم فعلم ما به من الجوع وأخذه، حتى القصة الطويلة في مسألة شرب اللبن. الغرض المقصود هؤلاء كانوا أحباب الله، هؤلاء هم الأصفياء الأخيار تركوا الدنيا وطلقوها حتى بعدما فتحت، معاذ سعد بن عبادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني يقف في الحجر يجلس في مسجد المدينة ويجد بعد ذلك الناس أتوا من كل حدب وصوب بعد الانتصار على كسرى وقيصر وأتوا بكنوز كسرى أمام هذه يقلب اللؤلؤ والذهب والفضة، يقول يا لله أناس يؤدون مثل هذا أمناء، وعلي بن أبي طالب يقول أنت كنت أمينا لذلك كانوا كذلك حيثما كنت أنت كانوا هم، ومع ذلك ما قام كما قال الراوي ما قام وبيده قطعة فضة أو قطعة ذهب فرقها جميعا فالدنيا. ولذلك أبى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من المدينة، أن يبقى كل واحد منهم على ما كان عليه من الزهد في الدنيا، لأن الدنيا إذا فتحت على إنسان أهلكته كما قال صلى الله عليه وسلم: والله إني أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتنافسوها كما تنافسوها. إذن لو فتحت الدنيا علينا لابد أن نتنافس، ولو كنا من الأتقياء الأخفياء، لأن الله جل وعلا يعلم ما بنا من ميل إلى هذه الشهوات، وأيضا يعلم ما بنا من ضعف إلى هذه الفتن التي في الدنيا، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا حلوة خضرة والله مستخلفكم فيها فنظر ماذا تفعلون. فإذا فتحت الدنيا، وحتى لو دعوت الله ليل نهار أنها تكون في اليد، سريعا ما تذهب إلى القلب. اللهم اجعلها كفافا يا رب العالمين. وهذا الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ارزق آل محمد قوتا، اللهم ارزق آل محمد كفافا. لذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ليتني خرجت منها كفافا، من هذه الدنيا كفافا. الغرض المقصود أن هذا الحديث العظيم تحضيد وحث واستنهاض همم على الزهد في هذه الدنيا، لأنها لا تساوي شيئا، لا سيما وأن المرء إذا شغل وقته بالله جل في علاه كفأه الله كل الهموم. ونقول أيضا بعدما نأمر بالزهد في الدنيا نقول: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. لا تنسى، لأنك لابد أن تكتفي، ولابد أن أيضا أن تكفي من تعول، لأن السلام قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فهذا الحديث العظيم حديث فيه باب من الأبواب العظيمة جدا، وهو باب القرب من الله جل في علاه والبعد عن الدنيا. فكلما اقترب المرء من الدنيا كلما بعد عن الله جل في علاه، وكلما اقترب من الله كلما بعد عن الدنيا. كلما رأيت المرء قد شغله الله بالدنيا فاعلم أنه ساقط من عند الله جل في علاه، واعلم أن الله جل وعلا أن هذا الرجل لم يرقى منزلة عند ربي جل في علاه. إن أردت أن تعرف أين مقامك فانظر أين أقامك. إن كان الله جل وعلا قد شغلك بهذه الدنيا فأنت دني عنده، وإن كان الله جل وعلا قد شغلك بالدين فأنت من أهل الدين عنده، من الذين قد ارتقوا منزلة راقية عند الله جل في علاه. وخير الناس الواسطة بين رب الناس وبين الناس، وشر الناس الذي قد هدم الناس من أجل هذه الدنيا الدنية التي لا تساوي عند الله جل في علاه شيئا. قال: قمت على باب الجنة فإذا عمت وأن دخلها المساكين. قال: وإذا أصحاب الجد محبوسون، وهم أهل الغنى. لما؟ لثقل الحساب. لما؟ لثقل الحساب. ليس هذا قطعا فيهم، ليس هذا قطعا في الأغنياء. ولذلك علماؤنا قالوا: ليس الفقر هو الذي أدخل الفقراء الجنة، وليس الغنى هو الذي حبس الأغنياء في في في على العرصات. لا، ليس الفقر الذي أدخلهم، بل الصبر هو الذي أدخلهم، الصبر الذي أدخله. والغنى ليس الغنى ولا الذي حبسهم، لأنهم قد شكروا. قلنا: ليس الغنى الذي حبسهم، ولكن ثقل التبعة، لأنه لابد أن يسأل كيف استجلب هذا المال، كيف ربح هذا المال، وفيما أنفقه، وأيضا على ما شكر الله جل في علاه، وكيف شكر الله جل في علاه على هذه النعمة. ثم قال: وقد وقفت، قال: وقمت على باب النار فإذا عمت من دخلها النساء. الله أكبر، هذه مسألة من أعظم ما تكون، وتتعلق بها مسائل ثلاثة. قال: فإذا عمت من دخلها النساء، مع أن السلام قال: استوصوا بالنساء خير. الله الله في النساء، وقال: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، وقال: إنما تنصرون بضعفائكم. وكان خير الناس للنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى أنه أقر الأنصار في نعومة التعامل مع النساء. فكيف يقول: وإن عمت من دخلها النساء؟ قد وجدنا أن أكثر من حديث يدل على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر وخطب الناس وخطب الرجال والنساء في مكان آخر لا يستطيعون سماع النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على بلال فخطب النساء، فقال: تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. وواكب هذا الحديث هذا الحديث: قال: تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. يبقى عندنا مسائل ثلاث تتعلق بهذا الباب العظيم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعمة من في النار النساء. لما؟ أولا نقول: عمة من في النار النساء، إذن أكثر أهل النار النساء. هل هناك خلاف بينه وبين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه؟ في السنن قال: أكثر أهل الجنة النساء. الله، الأول قال أكثر أهل النار النساء، والثاني قال أكثر أهل الجنة النساء. فهل هذه من المعارضات، أو هذه من الحديث التي تعارض؟ هذا الذي سنبينه. الأمر الثاني هو حديث المسألة الثانية، هو: لما إذا رجحنا بأن أكثر أهل النار النساء، لما؟ ما الذي أودى بالنساء إلى أنهن أكثر أهل النار؟ والثالث الحديث الثالث الذي جاء، أو المسألة الثالثة تتعلق بآخر الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. فالمسألة الثالثة هذه هي كيفية الوقاية من فتنة النساء، أو قل الطرق الوقائية التي قد استخدمها الشرع وقاية وحماية للرجال من فتنة النساء، لأنهن أكثر أهل النار. إذن يتجر كل امرأة الرجل إلى النار، وهذا لا البين، كما قال بعض العلماء منهم النووي يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على رجال من النساء، المقصود الأول بذلك الزوجات، لأن المرأة هي التي يمكن أن تودي بالفتنة على زوجها، تقول أين الدرهم، أين الدينار، لما لم تغير السيارة، لما لم نذهب نرتحل إلى رحلة في المكان الفلاني، ولا يهمها من أين أتى بالمال، أتى بالمال من الربا، من السرقة، من النصب، من الاحتيال، ما يهمها شيء، المهم نفسها نفسها، تقول نفسي نفسي، هذه تودي بالمرء إلى التهلكة. لذلك بين السلام أن أعز ما في هذه الدنيا أن تجد امرأة صالحة، والنادر لا حكم له. قال السلام الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. إلى المسألة الأولى في هذا الباب، وهو قول السلام ورأيت عامة أهل النار النساء. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أكثر أهل أكثر الجنة النساء، وأكثر أهل الجنة النساء. أولا الحديث الأول تعامل معه بعض البله السفهاء، بعض الجهلاء الذين يدخلون أنوفهم فيما لا يعقلون ويهرفون كثيرا بما لا يعرفون في هذه الحديث، ورد على النبي حديثه بطريقة كما يقولون بطريقة مهذبة، هي ليست مهذبة، هي بسوء أدب. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رأيتكن أكثر أهل النار كان يمزح، وهل في الوحي مزح؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يشرع يمزح؟ طب خلاص يمزح، وحتى لو مزح النبي صلى الله عليه وسلم فكل مزح النبي صلى الله عليه وسلم صدق وحق، كما أن كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم صدق وحق. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص اكتب والذي نفسي بيدي ما يخرج من هذا إلا الحق وإلا الصدق. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعالوا هكذا، نعم هذه السنة هكذا. قال ما لي أراكم عزين، لأن هذه أيضا أعطت لكم الفرصة أن هذا الرجل هذا بينام والثاني داخل بينام والثالث عمال بيتساءل فاستيقظوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت أكثر أهل النار النساء، ورأيت أكثر أهل الجنة النساء. فهل هناك معارضة؟ جاء هذا الرجل وقال لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح. ممكن الرؤوف الرحيم الذي بعثه الله جعله رحمة وبشارة للناس يذهب يعكر صفو النساء يوم العيد ويقول لهن أنتن؟ لا لا، هذه كما قال للمرأة العجوز لا يدخل جنة عجوز، كان يمزح، لأن الله جعله قال إن أنشأنهن إنشاء فجعلنهن أبكار عربا أترابا. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال هو يمزح مع النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم يمزح وهو يشرع وهو ناقل عن نادر فعلا، ده سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. إن كنت جاهلا فاسكت، خايف من الضغط النسوي ما لا تتكلم، قل خلاص النساء دول افضل شيء وامشي واسكت، ما تتكلمش عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الهبل كما يقولون او الخبل او الكلام الفارغ الذي لا عبرة به ولا اصل له. اما النظر عند التحقيق على العلمائنا قالوا اكثر اهل النار النساء، اكثر اهل النار، لان هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ناصحا كيف مزيحا، وهو قال ناصحا تصدقنا، لأن السلام قال الصدقة تطفئ الغضب الرب، وقال السلام اتقوا النار ولو بشق تمرة. فإذا لما يقول السلام تصدقنا هذا كلام للتشريع لا للمزح، تصدقنا فإني رأيتكن أريتكن أكثر أهل النار، نعوذ بالله من الخذلان. طيب ماذا نفعل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أهل الجنة النساء؟ نقول مورد الحديث الذي فيه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أهل النار النساء، ومورد الحديث الذي قال فيه أكثر أهل الجنة النساء مختلف غير متفق. المعارضة لما يكون اتحاد الإيش المورد، وهذا مختلف. كيف ذلك؟ أو فيه اختلاف. نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيتكن أكثر أهل النار كان الخطاب لنساء الدنيا، كان الخطاب لنساء الدنيا، لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر نساء الجنة أو أكثر الجنة النساء قالها في معرض بيان فضل الله على الناجين على المؤمنين المخلصين الصادقين الذين يسعدون في الجنان، بأن لكل امرأة لكل رجل في الجنة إيش زوجتان من حور العين، لكل رجل من أهل الجنة زوجتان من حور العين خلاف حور الطين. فهنا إذن بهذا الاعتبار يمكن أن نقول أكثر أهل الجنة إيش النساء، كل رجل له زوجتان لكن ليس من أهل الدنيا. والخطاب في مسألة العقاب والثواب كان الخطاب لإيه؟ لنساء أهل الدنيا. إذن لا معارضة في قول صلى الله عليه وسلم رأيتكن أكثر أهل النار، هذا حق، رأيتكن أكثر أهل النار هذا حق، لأنهن أحق بالنار كما يبين النبي صلى الله عليه وسلم، وستأتي في المسألة الثانية. وهذا الخطاب لنساء أهل الدنيا. وأما في قولي قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أهل الجنة النساء، يقصد بذلك جمع من نجا من النساء ودخلنا مع أزواجهن الجنة من حور الطين مع حور العين، كل رجل له زوجتان، ناهيك على الشهيد الذي له 70 من حور العين وأكثر، وفضل الله واسع سبحانه جل في علاه، لأن هذا من نعيم الجنة. إذن المورد مختلف فلا معارضة بين هذا الحديث والحديث الثاني. المسألة الثانية، طب لما السؤال لما وقد مدح الله النساء ومدح النبي صلى الله عليه وسلم النساء، وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم من أرحم الناس بالنساء، وكان يأمر بالرحمة بالنساء، وقال الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، وقال الله جل وعلا وعاشرهن بالمعروف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي، فلما رأيتكن أكثر أهل النار. نقول قد بين السلام علتين، وفي السياق أحاديث أخرى بين علة ثالثة. أما العلة الأولى فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيتكن أكثر أهل النار، فقالت امرأة من سطة النساء وهي عاقلة، فقامت فقالت علامة يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تكفرن العشير. قال تكفرن العشير، وبين سلم ما معنى تكفرن العشير، إذا أحسن المرء لها الدهر فرأت منه شيئا واحدا فيه ما فيه ما يغضبها، قالت ما رأيت منك خيرا قط، هذا جحد النعام، جحد من أحسن إليه، وهذا الجحود دلالة على نقص في الشخصية أولا، وعلى تمرد، وعلى أيضا خبث في الطوية، لأن الله جل وعلا بين أن السبيل الأصيل في شكره شكر إيش؟ السبب، شكر السبب. قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر إلا من لم يشكر الناس، ولذلك الزوج له ما له من الفضل العظيم على المرأة، ولفضل الرجل على المرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. لأسيامه لما سألته عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقالت يا رسول الله من أحق الناس بالزوج بالزوجة، قال زوجها، قال زوجها، وقال في بعض الروايات وإن كان فيها بعض الضعف يستأنس به، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن تلعق صديد جرحي ما وفت حقه، ولأنهن يكفرن هذا الفضل ويكثرن الشكاية من الأزواج، وهذه الشكاية يكون فيها الغلو وقد يكون معها الكذب، فهذا الذي أودى بهم إلى النار. لذلك قال المسلم للمرأة جاءت تشتكي زوجها قال انظري أين أنت، أين هو منك، هو جنتك ونارك. لذلك قال الله جل وعلا قال السلام يكفرنا العشير، وهذا كما قلنا من خبث الطوية، لأن المرء الكريم اللئيم هو الذي يشكر السبب الذي أجر الله جل وعلا على يديه النعمة، من لم يشكر الناس لا يشكر الله، فإذا رأت منه الخير كل الخير ثم رأت شيئا واحدا أغضبها تقول ما رأيت خيرا منك خيرا قط، هذا من الجحود، والله جل وعلا يكره الجاحدين. رأيت ماذا قال عن فرعون عن غيره، وجحدوا بها واستقنت أنفسهم ظلما وعلوا. إذن العلة الأولى يكفرنا العشير، لا يشكر، والله جل وعلا يحب الشاكرين ويبغض الجاحدين الذين يكتمون نعائم الله جل في علا. أما رأيت قول الله جل في علا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. إذن هذه العلة الأولى رأيتكن أكثر أهل النار، لما يكفرنا العشير، لا شكر لهم، جحود، ما ينسبون النعمة لصاحبها. الثاني يكثرنا اللعن، أكثر النساء أو أغلب النساء ما تراها صباح مساء إلا السب واللعن والشتم للأولاد أو للزوج أو لعائلة الزوج، المهم أنها لا يمكن أن يكف اللسان عن السب واللعن والفحش والتفحش. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال كما جاء في الحديث ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وأن الله يبغض الفحش والتفحش. عائشة وأنت ترى ذلك في الأغيار، حتى في فضليات النساء مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيهن بعض الشيء ليس من هذا استغفر الله، لكن فيهن بعض الشيء الذي يبين لك أن المرأة أسرع ما تكون إلى اللعن. عائشة رضي الله عنها أرضاه وإن كان هذا من الحق لكن أباه النبي صلى الله عليه وسلم كان يأبى النبي صلى الله عليه وسلم ما يرضى به، لما مر اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك، فقال السلام عليكم، فلما مروا مرة ثانية قالوا يا رسول الله، قالوا يا محمد السلام عليك، فقال وعليكم، في الثالثة ما صبرت عائشة رضي الله عنها أرضاه فقالت السلام عليكم والموت يا إخوة القردة والخنازير، قالت السلام عليكم والموت يا إخوة القردة والخنازير. ما ارتضى الإنسان لها بذلك، قالوا قولا وقلنا قولا، إن الله لا يحب الفاحشة ولا البذيء. رأيت حتى أصلا في فضلات النساء ممكن يحدث هذا نادرا، طبعا يحدث مع زوج أمهات المؤمنين نادرا، لكن حتى النادر يأباه الشر، لذلك هي علة في غير أمهات المؤمنين ترى ما ترى. المرأة إذا غارت قذفت، وهذا أيضا من الفحش والتفحش، وإن كانت لا تحد لأن الإرادة تزول، لكن هي أسرع إلى ذلك. قال يكثرنا اللعن، فترى كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي تسمع تكرار النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إنها كانت وكانت، على من؟ خديجة، إنها كانت وكانت، ولما تدخل صحيبات خديجة فيذبح الذبائح ويقسم في صحيبات خديجة، فيقول كنا وكنا، فقالت ما لك بامرأة، يعني ما رغبتك في امرأة شمطاء في امرأة عجوز شمطاء قد أبدلك الله خيرا منها. عم شمطاء يعني شعرها صار اختلط البياض مع السواد حتى لا يحسب أحد أنها كلمة يعني خارجة عن الإطار يعني. فقالت امرأة شمطاء فقالت أبدلك الله خيرا منها. هذا كلام أيضا ما رضي به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. حتى أنها قالت أيضا لما مشى في الهودج مع حفصة وضعت رجلها في الحشيش تقول يا رب حي عقرب يقرصني هذا رسولك ماذا أقول له. الغيرة اشتدت عليه حتى أنها قالت لما سمعت قول الله جل في علاه وأن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي وقول الله جل وعلا ترجي من تشاء منهن وتؤي إليك من تشاء قالت والله ما أرى الله إلا يسارع في هواك. وهذا كلام يقال للنبي صلى الله عليه وسلم قيل من أجل الغيرة قيل. فالغرض أكثر النساء أسرع إلى اللعن أو السب والشتم. ليش؟ لأنها كما قلنا فيهن خفة فما تستطيع المرأة أن تتحكم في نفسها. وأنت ترى في الواقع الذي تعيشه أكثر الناس في الدعاء على على على على غير على غيرهم النساء. ترى إذا قالت يا بني ائتني بكذا تأخر عليها ربع ساعة الله يفعل فيك ويفعل فيك. حتى المرأة الصالحة قالت لجريج يا جريج وجريج يصلي فجريج إيش قال؟ قال ربي أمي وصلاتي. يا جريج وهو يقول ربي أمي وصلاتي فقال صلاتي أنا بيني هذا لله جل في علاه لا أترك الصلاة. ماذا فعلت؟ ما سكتت. قالت ما أماتك الله حتى أراك وجوه التي يفعلن الفاحشة التي يفعلن الفاحشة. قال فاتهم جريج في امرأة زانية استغفر الله خبيثة وقد اتهم جريج حتى يعني كسروا وهدموا الصومعة وأخذوه مسلسلا مهانا حتى جاء فنظر فوجد اللاتي يفعلن الفاحشة يقفن صفا وهو يمر عليهن ويرى وينظر إلى وجوههن يبتسم يبتسم من الجمال الذي رآه ولا نعمة ما خرج صحيح لا يبتسم تذكر دعوة الأم. قالت ما أماتك الله حتى تنظر في عيون أو وجوه التي يفعلن الفاحش فابتسم لأنه قد أخطأ مغبون لأنه ترك الواجب وانشغل بإيش وانشغل بالنفس. وهذا كثير من الذين في عصرنا عندهم مغبونون ما عندهم شيء من البصيرة أو شيء من العلم يعرفون تقديم الفاضل على المفضول أو الراجح على المرجوح وده كثير. لذلك علمونا قالوا من انشغل بالنفل عن الفرض فهو مغبون ومن انشغل بالفرض عن النفل فهو معذور. فالغرض المقصود يكثرنا اللعن. المرأة دعت على ابنها وهي تدعو على ابنها وتدعو على زوجها وتدعو على ايش على ابيها. انا دائما كنت اتذكر لما كانت المرأة يضايقها ما يقول لا يأتون بك الا مائلا يعني على ايش على خشبة الموت وهي طبعا لو جرح هي ترمي تلقي بنفسها من شاهق. فالغرض المقصود انهن يكثرن اللعن وهن اسرع الى ذلك. وانت ترى عائشه رضي الله عنها دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم عن زينب قالت حسبك او صفيه فقالت حسبك من صفيه كذا انها ايه انها قصيره. فقال قلت كلمه لو مزج بماء البحر لعيش لما زلته عكرته بهذه كلمه واحده. ولكن هذه المساله الغيره هي المحركه لهذا. فالعله الثانيه يكثرن اللعن فهن اسرع الى ذلك. العله الثالثه ذكرت في ثنايا الاحاديث لم تاتي صريحه. هذه العلل قد جاءت صريحه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت المراه وعلامه يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم يكثرن اللعن وقال يكفرن فقلنا يكفرن بالله قال لا يكفرن العشير. العله الثالثه ما هي العله الثالثه؟ اذكر لي العلتين ومثل لكل علة انهن اكثر اهل النار. العلة الاولى كثرة اللعن. ادي مثل اضرب مثلا عشر دقائق كاملة بنتكلم عن هذا. سؤال مفاجئ لان انت مش معانا عامل زي البطة الدايخة كالغراب الذي يذهب ينظر يشوف وين الشجرة اللي هيقف عليها. دي معناه انك مش مركز. اما العلة الثالثة فانهن اسرع وقوعا في الفتنة واعظم انقلابا عند مصيبة. اسرع وقوعا في الفتنة واعظم انقلابا عند مصيبة. واما اسرع وقوعا في الفتنة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الدجال يخرج واعظم او اكثر اتباع الدجال هن النساء. هم النساء بين النبي صلى الله عليه وسلم نساء اصفهان يتبعون الدجال فهم اسرع الناس وقوعا في الفتن. فالمراه سهل جدا ان تفتن وسهل جدا ان تفتن في دينها. لذلك هي امراه رقيقه والدلاله على ذلك واضحه جدا لان الشرع اعتبر فتنه المراه انها اسرع الناس وقوعا في فتنة، لذلك ضيق عليها تضييقا معينة أو اعتبر لها اعتبارا عاما في الشرع. إيش هو الاعتبار؟ أنت باشمهندس، أنت أحمد، احتاط لها لأنها أسرع أسرع في الوقوع في الفتنة. هات اللي جنبه عشان زين الثلاثه اليمين، يعني دكتور ايمن قائد النوم وقطار النوم باشمهندس والثاني خلوه، لا مش خلوه، هذا هياتي بعد كده. قلنا اسرع وقوع في الفتنه ده الراجل اللي هو قطعه ده هو الخلوه، الراجل بينبطح ارضه. اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات ولا الناس. انتوا بتقلبوا مش فاهمين، كانكم مش عايشين في الواقع ولا فاهمين حاجه. طب بقى اول اسم لما تكون في هذه المره نعمل ايش؟ في رجاله يعني اشجار، هم ورق اشجار، رجل سامحني دلدول يقول لا لا العصمه في ايديها، ده هي اوسخ مني النادي اللي حكم لها. ممتاز، لكن ليست هذه الاعتبار. ممتاز ممتاز، اجابه سديده. الزواج ايه؟ تفضل يا صاحب الاشاوس. يا سلام، اتيت بالتاء ايه بنا؟ ممتاز ممتاز، هذا واحد منه. نعم ممتاز يا شيخ، بس في اعتبار معين يبين لك حفظ المرأة من الفتنة أقوى من اللي انت قلتوه. ايش هو؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر في صلح الحديبية بشروط وإن كانت مجحفة وكانت نصرا؟ قال سهيل بن عمرو: فمن أتانا منكم يعني كافرا مرتدا لا نرده عليكم، ومن أتاكم منا فردوه علينا. فقام الصحابة وما استطاعوا أن يتحملوا ذلك، حتى أن عمر شهر السيف وقال رسول الله: لسنا على الحق ليس على الباطل. ولما جاء أبو جندل وهو مسلسل في في في في حديده وأبوه، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا أول ما نبيع عليه. قال: دعها لنا هذا. قال: هذا أول ما نبيع عليه. فرد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءكم منا لا رده الله، ما نريد من نزهد فيه، الذي يرد على عقبه مرتدا هذا لا خير فيه. طيب، ومن جاءنا منكم فالله سيجعل له فرجا ومخرجا. بعدما رحل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وذهب أهل مكة إلى مكة، النساء ذهبن مهاجرات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى أهل مكة يقولون: ردوا علينا نساءنا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، لا تدخل في هذه البيعة، والله جعله الذي أنزل من الكتاب، جاءك المؤمنات مهاجرات، قال: لا ترجعهن إلى الكفار، لهن لهم يحلون لهم ولهن حل لهم. فبين الله جل في علاه أن هذا استثناء من الصلح العام والمبايعة العامة، مع أن حق الناس بالوفاء هم أهل الإسلام، لكن من أجل المرأة التي هي أسرع ما تكون إلا فتنة، فجعل الشرع عليها سياجا حتى لو فرت وخرجت. بل الشرع تسامح في أن تسافر إيش وحدها، مسلمة سافرت لوحدها، وأيضا أكثر من امرأة بنت النبي صلى الله عليه وسلم سافرت وحدها، فتسافر بغير محرم، نعم، فرارا من الفتنة. لذلك قد اعتبر الشرع للمرأة التي هي أسرع الناس وقوعا في الفتنة فجعل لها استثناءات في الأحكام. يبقى إذن العلة الثالثة هم أسرع الناس وقوعا في الفتنة. والأمر الثاني، قلنا الشق الثاني، الشق الثاني من العلة الثالثة ضبط الكتاب. ها، أسرع الناس خفة عند مصيبة، أسرع الناس خفة عند مصيبة. لذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه، يعني جاءت له إغماءة فكأنه أخذ، فقامت امرأته فصرخت، فلما استفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: قد برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من السالقة والحالقة والشاقة. من السالقة والحالقة والشاقة، السالقة لها صوتها عالي تصرخ، رن التي قال ابن سلم رنتان يبغضهما الله جل في علاه، رن عند مصيبة اللي هي جمل يا سابع الصوات والصوت العالي المرة صراخ، ورن عند ايش؟ عند فرح اللي هي زرغوطة يسموها، المرأة تفعل شيء بفمها هكذا تخرج صوت على الفرح. فقال: رنتان يبغضهما الله جل في علاه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو موسى الأشعري: أنا بريء ممن بريء منه النبي صلى الله عليه وسلم الصالقة والحالقة التي من هول المصيبة تحرق شعرها، وهذه مثلة، فهي أسرع ما تكون عند فتنة، أو الحلقة أو الشاقة التي تشق الجيوب وتلطم الخدود، لذلك قال: ليس منا من لطم الخدود ولا شق الجيوب. وأيضا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عندما مر على امرأة عند قبر تبكي ابنها، كانت تبكي بكاء عظيما، فمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بها ورأفة، فقال: يا أمة الله اتق الله واصبري. قال: يا أمة الله اتق الله واصبري. فانظر ماذا ردت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت: إليك عني إنك لم تصب مصيبتي، قالت: إليك عني إنك لم تصب مصيبتي. هذا من قول هذه المرأة يبين لنا أنها لم تصبر عند المصيبة وفيها خفة عند المصيبة، بل ممكن أن تكفر المرأة، يمكن أن تكفر عندما تنزل بها البلايا والرزايا، إلا النادر من النساء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيتكن أكثر أهل النار. هذه علل ثلاثة أنهن أكثر أهل النار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. وهذه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة، تحذير الأمة من الفتن التي تأتي تطرى على الناس. فقال: أشر الشرور وأضر الفتن هي فتنة المرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء. علماء البلاغة يقولون: ذكر الخاص بعد العام يراد به التأكيد، يعني لما قال اتقوا الدنيا، والدنيا عند الله لا تساوي شيئا، فالدنيا إن فتحت على أحد أهلكته، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكته. قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا وما في الدنيا من فتن من مال وبنين ونساء وغير ذلك. ثم قال: واتقوا النساء، عادة فرضا من أفراد العموم للتأكيد، لأن الله تعالى قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك كل ما سبق، ذلك متاع الحياة الدنيا. فالمرأة من متاع الدنيا، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، تأكيدا على أن هذه الفتنة من أشر الفتن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. لنا أن نقول: وأول فتنة بني الإسلام في النساء. لذلك ولا لا أبي سعيد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء. وقال: ما تركت فتنة بعدي أضر على النساء على الرجال من النساء. وقال: إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. لي أن أقول اجتهادا: وأول فتنة هذه الأمة في النساء. لي أن أقول ذلك؟ مر بقى على النايمين. محمد دياب، أنت بتصارع الموت ولا بتصارع النوم؟ بتصارع الاثنين؟ الحمد لله. اتفضل. باشمهندس، أنت نايم خالص، شكلك نايم خالص. فلسفة أصولية ليس لنا. ممتاز. انت مين يا ابن اسمك ايش؟ ها علي، جعلك الله في العلو، انت تنفع تكون طالب علم، انت المفروض تتركز في الطلب، لان انت ما اخطأت في اجابة الا وانت تقاربها بالنظر الصحيح. نعم حق لي ان اقول ذلك. ان سلم قال: لا تتبعون سنة الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب له لدخلتموه. وقال في رواية ان سلم: ولو وجد فيهم من ينكح امه ولو وجد في هذه الامة من ينكح امه. وقد حدث. فاذا ممكن نقول ان الفتنة العظمى لرجال هذه الامة هي النساء. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها، تبين وتذكر فتنة النساء، قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل النساء لمنعهن من المساجد، كما تمنع نساء بني اسرائيل، كما منعت نساء بني اسرائيل من المساجد. ده مش من العمل، ده مش ان احنا المرأة ندي الرجل عشان تذهب الى الاعمال وتترأس الاعمال وتترأس الرجال، لا، ده دور العبادة تمنع منه خشية الفتن. فبالك بقى الآن في مسألة الاختلاط المؤدي إلى الشهوة، مصيبة كبرى. فلذلك قالت عائشة رضي الله عنها: لو رأى رسول الله، وهي تعلم من أصول الشرع أنه لابد من حسم المادة وسد الذريعة، قالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلت النساء في اليوم، يوم الناس هذا. ويوم الناس هذا كان إمتى؟ كان في سنة 1435، صحيح؟ قال ذلك صح يا دكتور أيمن؟ أما إمتى؟ في الجيل الأول، يعني في عصر الصحابة والتابعين. قالت: لو رأى النبي في عصر الخيرية، خير الناس قرني ثم الذين أمامهم ثم الذين أولهم. قالت: لو رأى، يعني عائشة لو عاشت في عصرنا في هذا الزمان الذي نحن فيه ماذا تقول؟ أنت بتمشي في الشارع لو ضربت دماغك في الحيطة هتفتن، مش بقى تنظر، لو ضربت دماغك في الحيطة هتفتن، الحيطة فيها روائح تخليك تفتن. نهيك بقى على النظر إلى الأشجار والثمار وما ترى من السيقان. فالغرض المقصود بأن عائشة رضي الله عنها وأرضها قالت لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلت النساء، ما عملت النساء في هذا الزمان يعني، ما فعلت النساء لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. ذلك قال النبي ما ترك فتنة أضر على الرجال من النساء، فهن فتنة حقا، هن حبائل الشيطان حقا، يعني أقوى ما يستخدمه الشيطان في فتنة الرجل النساء. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم احفظنا من النساء وفتنة النساء، اللهم احفظنا من النساء وفتنة النساء، فهي فتنة عظيمة. وما حذر النبي من هذه الفتنة إلا هو يعلم أنها فتنة يعني سريع ما يقع فيها المرء. نرى هنا الآن لابد وقفة ننتهي إليها إلى أن نقول لما علم الشرع، لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن سرعة الفتنة للرجال تأتي من قبل النساء، فجعل التدابير الواقية التي يتقي بها المرء هذه الفتنة العظيمة. بعد الاتفاق أن المرأة فتنة لا سيما أنها من أشد الفتن على الرجال، جعل الشرع التدابير الواقية العظيمة لحماية الرجال من فتنة النساء. من أهم هذه التدابير الزواج، من أهم هذه التدابير الزواج، لكن سيأتي لنا ويرد علينا إيراد. من أهم هذه التدابير الزواج، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الرجال من أو قال يا معشر الشباب من استطاع منكم النكاح أو الباءة فليتزوج فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر، فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر. يبقى أول التدابير هو سرعة الزواج، وسرعة الزواج لا تأتي إلا بإيش؟ إلا بسهولة النكاح، إلا بسهولة المهور. لكن الغلو في المهور والنظر بعد ذلك بعين الفقر أو الغنى هذه مصيبة كبرى. تبقى المرأة سنين طوال بدون زواج لأنها لم تجد الكفء على نظريتها هي، على فكرها هي. يأتيها التقي النقي الذي هو مرفوع عند ربي جل في علاه فيدفعونه لأنه لم يكن صاحب الدراهم ولا الدنانير، أو يعني يجعلونه مكبلا بعلو المهر، وهذا مخالف للشرع الحنيف. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتسامح في الأسانيد هذه، قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهن بركة أيسرهن مؤونة، أكثرهن بركة أيسرهن مؤونة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا في هذا الباب، لأنه يعلم أن هذه مادة الفتنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد عريض، فساد عريض في الأرض إن لم تفعلوا ذلك، لأن المرأة تشتاق للرجل. هذه مسألة جبلية، المرأة تشتاق للرجل وتحتاج له، والرجل يميل ميلا جارفا إلى ميل جبلي، فلا يمكن من إجباع هذه الرغبة إلا بقنوات حلال أو قنوات حرام. وقنوات الحلال هي التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك سهل كثيرا في مسألة الزواج. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحث ويستنهض الهمم للزواج، لذلك ترى الشرع الحنيف قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، هذه لحسم مادة الفتنة. والله إن لم يكن تعدد الزوجات هو مادة أو قل هو السبيل لحسم مادة الفتنة لكفى أن تقول بأن الأصل في النكاح التعدد، وأن التعدد هو من أصول الشرع، لأنه يحسم مادة الفتن. أنت ترى الرجل الذي يبقى في شريعة أخرى غير هذه الشريعة يبقى على امرأة واحدة، ماذا يحدث؟ عنده عشرة من الأخدان، يأتي يعشق امرأة ويجامع أخرى ويذهب يقابل الثالثة، وعنده أكثر من إيش؟ من امرأة، كما قالوا الجيرل فريند والبوي فريند مع الزوجة. وهذا التغريب قد دخل على المسلمين والمسلمات. المرأة تقول يذهب يتسرمح، آسف هذا اللفظ، لكن أنا سمعته من امرأة عاقلة رشيدة وأحسب أنها مجنونة، قالت يتسرمح بهذا اللفظ، وهي بتسأل السؤال، يتسرمح كما يريد لكن في الليل لا يبيت إلا على سريري، ما يهم يعني يزني، ما يهمك، هذا رجل يفعل الفحشة ويأتي لك بالخراب عليك وعلى أولادك والعقاب حتى لا يتزوج، هذه مصيبة كبرى. الغرض المقصود أول التدابير الواقية هو الزواج. وقلنا قد دخل الصحابة، ما مات صحابي قط عن امرأة واحدة. كان ابن عباس يقول كنا نعد خيرنا أكثرنا نساء، ولذلك دخل عثمان بن عفان على ابن مسعود فوجده متعبا مرهقا كأنه على فراش الموت، قال يا أبا عبد الرحمن هل بكرا تلاعبك وتلاعبها تذكرك ما مضى، تذكرك بما مضى. وكان ابن مسعود يقول لو علمت أنه بقي من أجل يوم واحد ما قبلت الله عزبا، ما قبلت الله عزبا بحال من الأحوال. تزوج لأن هذه فيها ما فيها من عصمة المرء من الفتن. اللهم اعصمنا من الفتن واغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. بأول التدابير هو الزواج وتيسير أمر الزواج, بل التعدد, بل أنا لو كنت مجتهدا حقا لقلت بقول ابن حزم يجوز لك أن تزوج 9, لكن الحق أننا نقول الشرع قد أغلق الباب على 4. لأن الآن أنت لو وجدت الإحصائيات التي جاءت على الأعداد النساء والرجال, كل رجل له كم مقابله أمام النساء؟ 8 صحيح؟ وصل لكم؟ 8, يعني 1-9 من النساء. ماذا أفعل؟ أنت أتزوجت واحدة فقط, طب 7 وين يذهب؟ إلى أين يذهب؟ كيف تأن المرأة بلا زوج؟ ماذا تفعل؟ امرأة بلغت 50 ولم تتزوج وتشتاق إلى أن ترى ولدا أو تشتاق إلى زوج يعصمها, ماذا تفعل؟ ماذا تفعل وهي في الليل؟ رأيت امرأة غاب عنها زوجها وهي في الليل وقالت كلاما من الشعر قد هز أركان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه, هي قالت لولا خشية الله جل في علاه وأن تركب مراكبه للزوج, خيانة الزوج, ما اهتز هذا السرير من ايش؟ من جوانب, لانها تحت تشتاق لرجل, هذه كفايه وحفظ. فكيف انت تفعل تترك النساء هكذا؟ والله ما ارى امراه نبيله تعرف اخرى تحتاج الى زوج فتحبس زوجها عنه, والله ليست نبيله, والله ليست نبيله, والله ليست نبيله من النبل الكمال, يعني اقصد بكمال النبل, ما أصل النبل, قد تكون ما عندها أصول خلقية وقد تكون نبيلة لكن ما عندها كمال النبل, وهي كما قلنا لم تعمل بقول سلم والله لا يؤمن, والله لا يؤمن, أو قال سلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه. يبقى أول التدابير الواقية الزواج. الثانية منع المرأة من اختلاط برجال, وهذه يعني يغفر الله لنا ما فتح الرجل للمرأة بابا إلا وأدخلت عليه شياطين الإنس والجن وأدخلت عليه النار من كل حدب وصوب. وإغلاق الباب على النساء هو أهم ما يمكن للإنسان أن يعني يحصن نفسه من هذه الفتنة العظيمة. يبقى إذن التدابير الواقعية الثانية هي من حسم المادة وسد الذريعة. وحسم المادة وسد الذريعة جاء في قول سلم القوي عندما جاءت امرأة للمسلم وجاء رجل للمسلم فقالوا يا رسول الله أرأيت الحمو, تعرفون الحمو إيش الحمو يا ممتاز, أرأيت الحمو؟ فقال المسلم الحمو, طبعا الحمو يدخل ويخرج, فالمسلم يقول الداء هنا, قال الحمو, الحمو الموت, الحمو الموت, الحمو الموت, فمنع من ذلك لأنه رجل أجنبي, وهذا الأجنبي قد يدخل بأمان ويخرج بأمان. اللهم اغفر لنا, اللهم اغفر لنا. قال الحمو الموت, الحمو الموت. وأيضا قال المسلم لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ابنها ليلة إلا مع ذي محر, إلا مع ذي محر. هذه تدابير واقعية لمنع هذه الفتنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل ما أنتم لا ولا من الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل مع امرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان. ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم الأجنبي أن يسلم على الأجنبية. ما أدري من الذي أتانا بهذه الفتاوى الغريبة العجيبة الذين قالوا بأنه يجوز للرجل أن يسلم على المرأة طالما بيسلم عليها بدون شهوة جاز ذلك, لكن لو سلم عليها بشهوة لابد أن نقول بالحرمة. نقول لك هو السلام في نفسه شهوة, السلام في نفسي شهوة. أنت رجل أخذت الزنبيل ولا أخذت المطرقة ليل نهار فيدك يد إيش؟ فشنة, ستقابل يد ناعمة, ده موت مش ناعمة بس. فلما تجد بقى الخشن يقابل الناعم إيش؟ الكهرباء, ودي مش كهرباء ده قتل كمان في هذا الباب. ورجل ما يجد هذه النعومة فأنت أصلا تتلذذ وأنت تضع يدك في هذه المرأة من هذه النعومة شهوة وحدها حتى وإن لم تأتي الشهوة. لذلك يقول لا يسلم عليها مش ده من الإتيكيت, وبهذا يرد على النبي صلى الله عليه وسلم من فعل النبي من قول النبي. عائشة رضي الله عنها تقول ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قط, ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قط. قالوا خاص بالنبي, قلنا التشريع على العموم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أصافح النساء, جئنا ليبايعنا صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أصافح النساء, مبايعتي الواحدة كمبايعتي للجميع لا أصافح النساء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يضرب أحدكم بمخيط يشج رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. هذه من التدابير الواقعية. التدابير الواقعية أيضا حد الكلام بين الرجل والمرأة. لذلك قال وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب إلا للتظلم أو للعلم فهذا أمر آخر. فهذه أيضا من التدابير الواقية التي جعلها الشرع حفظا للرجال من فتنة النساء. نسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم من فتنة النساء, فهي فتنة غول فتنة, فهي فتنة عظيمة جدا. نسأل الله أن يغفر لنا، ونسأل الله جل في علاه وهو يعلم ما في قلوبنا، وإننا على معصية وعلى تجرؤ وعلى تعد لحدود الله جل في علاه، لكن نطمع في كرم الله ونطمع في رحمة الله ونطمع في مغفرة الله جل في علاه، فإننا لم نقصد عصيانه، وإن زللنا فالله أرحم علينا من أمهاتنا وأنفسنا. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم إنا تبنا توبة نصوح من هذه المعصية العظيمة، ونسأل الله جل في علاه أن يحفظنا من هذه الفتنة الجسيمة. الفوائد المستنبطة: فضل الفقراء، معجزة الإسراء، فضل الصدقة أنها حماية من دخول النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.